الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة الحجر، الآية 48 و31 آية بعدها، قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. في قبل تجاوزت الآية 48 وخمس بعدها، قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيها وعد أهل التقوى، والثانية ما يقال لهم عند دخولها، الثالثة أن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى، الرابعة أن من نعيم أهل الجنة الأخوة الصافية، الخامسة التنبيه على أكبر عيوب الدنيا وهو النصب والإخراج، السادسة أمره رسوله بتعليم عباده بهذه المسألة، السابعة أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن المؤمن لو يعلم ما عنده من العقوبة إلى آخره، الثامنة أن المغفرة والرحمة وصف وأن المغفرة والرحمة وصف بها نفسه، وأما العذاب الأليم فوصف به عذابه، التاسعة تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل وتعريف العذاب، العاشرة وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جاء في هذا السياق المبارك قبل هذه الآيات ذكر للنار وبيان أهلها الذين مآلهم ومصيرهم دخولها، ثم أتبع ذلكم بما يتعلق بالجنة ونعيمها وذكر أهلها. وهذا يرد في القرآن جمعا بين الترغيب والترهيب والنعيم والعقاب، كما سيأتي معنا في قوله جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والجنة رحمة الله عز وجل يرحم بها من شاء من عباده، والنار عذابه يعذب بها من شاء من عباده. فتذكر الجنة وتذكر النار جمعا بين الترغيب والترهيب، تذكر الجنة وموجبات دخولها ترغيبا في ذلك، وأيضا تذكر النار وموجبات دخولها ترهيبا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. المتقين أي لربهم سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، والمتقين لما يسخطه ويغضبه جل في علاه، وأعظم ما يتقى الشرك بالله ثم المعاصي والذنوب بأنواعها. كذلكم المتقين طاعة الشيطان، وقد تقدم ذكره في السياق في هذه الآيات المباركة فهؤلاء أهل تقوى الله سبحانه وتعالى ثوابهم وأجرهم عند الله عز وجل أنهم في جنات وعيون، أي يوم القيامة في دار الجزاء والثواب، قال إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها أي الجنات والعيون بسلام آمنين، بسلام أي تحية من الله لكم، أو بسلام من كل آفة، سالمين من كل آفة من مرض أو إعياء أو نصب أو تعب أو غير ذلك، آمنين أي من المخاوف كلها، آمنين من أن يزول هذا النعيم، أو آمنين من من ينقص عليكم تنعمكم فيه أو يستلبه منكم، أو غير ذلك من المخاوف التي تحتف بالإنسان في متع هذه الحياة الدنيا. أما الآخرة فنعيمها نعيم سالم ونعيم آمن، فصاحبه في سلام وأمن، سلام من الأمراض والأسقام، سلام من أن يموت، سلام من أن ينصب أو يتعب أو نحو ذلك، وفي أمان من كل أمر يخاف منه. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم أي صدور أهل الجنة الداخلين لها من غل. وهذا فيه كما نبه المصنف رحمه الله تعالى أن القلوب أو الصدور قد تصاب ببعض الغل، وهذا لا يتنافى مع التقوى، لأن الله عز وجل قدم هذا السياق بقوله إن المتقين، ثم قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، فوجود شيء من الغل لأسباب أو نحو ذلك هذا لا يتنافى مع وجود حقيقة التقوى في القلب، وهذا سيأتي في المسائل التي نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله إن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى، إن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن المتقين في جنات وعيون، ثم قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أي تجمعهم أخوة الإيمان التي ربطتهم في هذه الحياة الدنيا. وهذا مما يبين أن الأخوة الإيمانية المبنية على رابطة الدين هي التي تبقى وهي التي تدوم، وأما ما سواها من صلات أو تآخ أو نحو ذلك فكلها تستحيل إلى عداوات وتنقلب إلى بغضاء، كما قال الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب المودة التي كانت بينهم، إلا أخوة الإيمان فإنها أخوة باقية دائمة في الدنيا والآخرة على سرر متقابلين. وهذا من تمام الأخوة وجمالها أنهم لا يولي بعضهم بعضا دبره معرضا أو نحو ذلك، بل على سرر متقابلين، كل قبالة الآخر يلقاه بوجهه، وهذا من تمام الأخوة التي بينهم. قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم في الجنة نصب وهو التعب والإعياء، وهم أيضا باقين فيها وخالدين فيها أبد الآباد وما هم منها بمخرجين. ثم قال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يجمع في دعوته للعباد بين الترغيب والترهيب، أن يكون مرغبا ومرهبا، مبشرا ومنذرا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل المستنبطة من هذا السياق المبارك، قال فيها وعد أهل التقوى، وعد أي الله سبحانه وتعالى أهل التقوى بالثواب العظيم والأجر الجزيل الذي مر معنا ذكره في هذه الآيات. الثانية ما يقال لهم عند دخولها، ما يقال لهم أي للمتقين عند دخولها أي الجنة، وذلكم ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، فيقال لهم في ذلك اليوم، يقال لأهل التقوى ادخلوها أي الجنة بسلام آمنين، سلام قيل أي من الله تحية لهم، وقيل بسلام أي من كل آفة، بسلام من كل آفة، وآمنين أي من جميع المخاوف بأنواعها. المسألة الثالثة أن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى، أن الغل الذي بينهم أي ما كان بينهم من غل في الدنيا لا يخرج من التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المتقين بوصف التقوى، وفي السياق نفسه قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدل ذلك على أن وجود شيء من الغل لا يخرج من التقوى، لكن التقوى لا تكون تامة في قلب من كان كذلك كاملة، وإنما يكون ذلك من نقص في التقوى ونقصا في إيمان العبد وضعف في هذا الباب. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولهذا يحتاج المؤمن إلى مجاهدة نفسه على استخراج ما فيها من غل أو ضغائن أو أحقاد أو نحو ذلك، وفي الدعاء المأثور واسلل سخيمة صدورنا. الرابعة أن من نعيم أهل الجنة الأخوة الصافية، وهذا جانب من النعيم الذي يفوز به أهل الجنة، الأخوة الصافية، الصافية أي من الضغائن والغل والأحقاد وغير ذلك، فهي أخوة صافية نقية لا يشوبها غل ولا تشوبها ضغائن أو أحقاد أو نحو ذلك، وهذا مستفاد من قوله جل في علاه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الخامسة التنبيه على أكبر عيوب الدنيا وهو النصب والإخراج، التنبيه على أكبر عيوب الدنيا وهو النصب والإخراج، وهذه لطيفة جميلة نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى استنباطا من هذا السياق، لأن الله لما ذكر نعيم الجنة وصف ذلك النعيم بأن أهله لا يمسهم فيها نصب وما هم مخرجين منه، لكن النعيم الذي في الدنيا أيا كان ومهما كان لا بد فيه من نصب، ولا يسلم صاحبه من إعياء وتعب، بل إن الأموال والتجارات والأملاك إذا زادت زاد النصب وزاد التعب. والأمر الثاني في نعيم الدنيا أن صاحبه لا يبقى لذلك النعيم، لا يبقى لذلك النعيم، بل سيغادره ويغادر هذه الحياة بكل ما يملك فيها من متاع. أما نعيم الجنة فإنه نعيم لا نصب فيه، ونعيم لا يخرج منه صاحبه، مخلد فيه أبد الآباد. السادسة أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم عباده بهذه المسألة، أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم عباده بهذه المسألة، أي ما يتعلق بنعيم الجنة وأنه نعيم دائم ونعيم مستمر ونعيم لا يزول، وأيضا ما سبق في السياق قبله ما يتعلق بالعقوبة بالنار، فأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتعليم عباده هذه المسألة، لأن الله قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فأمر الله سبحانه نبيه أن يعلمهم هذه المسألة. والمراد بالمسألة الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، ذكر الجنة وذكر النار. أمر الله نبيه أن يعلم عباده هذه المسألة بقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. السابعة أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن المؤمن لو يعلم ما عنده أي ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في حديث واحد الذي هو هذا الحديث، وله نظائر كثيرة في السنة يجمع فيها عليه الصلاة والسلام بين ذكر الترغيب والترهيب، يجمع فيها بين ذكر الترغيب والترهيب، وهذا عمل منه صلوات الله وسلامه عليه بما أمره الله به بقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينهجوا نهجه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يسلكوا طريقه ترغيبا وترهيبا جمعا بين الأمرين، لا يقتصر على أحدهما دون الآخر، لا يكتفى مع الناس بالترغيب بدون ترهيب، ولا أيضا يكتفى معهم بالترهيب دون الترغيب، بل لا بد أن يجمع بين هذا وهذا، لأن الجمع بينهما يحدث به التوازن في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا رغب الإنسان ولم يرهب خطر عليه أن يأمن من مكر الله، وإذا رهب ولم يرغب خطر عليه أن يقنط من رحمة الله، لكن إذا جمع بين الأمرين وحصل التوازن والاعتدال. وتأمل هذا المعنى في الحديث الذي أشار إليه المصنف، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فيذكر هذا وهذا، لكن لو اقتصر على ذكر الرحمة دون العقوبة لم يقنط من رحمة أحد، حتى الكافر يمارس الكفر والعاصي يمارس العصيان ولا يقنط من الرحمة، لكن إذا ذكرت العقوبة، إذا ذكرت العقوبة كما في الآية قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فمثل هذا يحدث لدى العبد توازنا في العمل. أما إذا اقتصر على أحدهما ظل عن سواء السبيل. من اكتفى بالترغيب دون الترهيب مال في عبادته إلى طريقة أهل الإرجاء، ومن اقتصر على الترهيب دون الترغيب مال في طريقته إلى طريقة الخوارج ونحوهم، ولا يكون على طريقة أهل الاعتدال أهل السنة والجماعة إلا بالجمع بين الأمرين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بعض العوام من العصاة أو أهل الوقوع في بعض المعاصي إذا نوصح في معصية لماذا تفعل كذا أو لماذا لا تفعل كذا ماذا يقول؟ يقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، وأيضا عليك أن تعلم في الوقت نفسه أن عذابه عذاب أليم، انتبه. والله أمر نبيه أن يعلم عباده هذه المسألة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نبئهم بهذا وهذا لا بأحدهما دون الآخر. لم يأمره أن ينبئهم بأن الله غفور رحيم ويكتفي به، أو بأنه عذابه عذاب أليم ويكتفي به، بل أمره أن ينبهه أن ينبئهم بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه سبحانه وتعالى العذاب الأليم. فإذا جمع الإنسان لنفسه بين الإيمان بهذين الأمرين حدث له التوازن والاعتدال، وجمع في تعبده بين الرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المسألة الثامنة أن المغفرة والرحمة وصف بها نفسه، أن المغفرة والرحمة وصف بها نفسه، وأما العذاب الأليم فوصف به عذابه، قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، فوصف العذاب بأنه أليم. أما الرحمة والمغفرة فوصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه جل في علاه، وهذا فيه أن رحمته سبقت غضبه، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التاسعة تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل وتعريف العذاب، نبئ عبادي أني أنا، نبئ عبادي أني أنا، هنا فيه تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل، أني أنا، أني ضمير متصل وأنا ضمير منفصل، فأكد المنفصل بالمتصل. وتعريف العذاب قال وأن عذابي هو العذاب، وأن عذابي هو العذاب. والتعريف هنا للعذاب مؤذن بشدته وعظمه، مؤذن بشدته وعظم ذلك العذاب، وأن عذابي هو العذاب الأليم. العاشرة وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن، وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن، المسألة المستفادة من قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن الواجب على المسلم أن يتعلم ذلك وأن يجمع في فهمه ومعرفته ودرايته بين الترغيب والترهيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية 48 و31 آية بعدها قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فيها أمره رسوله بتعليم عباده بالقصة فدل على شدة حاجتهم إليها. الثانية تسمية الملائكة أضيافا. الثالثة تشريف إبراهيم عليه السلام بضيافتهم. الرابعة قولهم سلاما استدل به على إجزائه في السلام. الخامسة جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة. السادسة أن مثل هذا الخوف لا يذم. السابعة البشارة بالغلام وبكونه عليم. الثامنة أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط. التاسعة أنه مظنة القنوط لقولهم فلا تكن من القانطين. العاشرة مثل هذا لا يخرج من التوكل. الحادية عشرة لا يخرج من معرفة قدرة الله. الثانية عشرة معرفة كبر القنوط. الثالثة عشرة معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها. الرابعة عشرة معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل. الخامسة عشرة معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط. السادسة عشرة لم يعرفهم لوط أول مرة. السابعة عشرة معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة. الثامنة عشرة معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقوله بما كانوا فيه يمترون. التاسعة عشرة معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه لقوله بعده وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. العشرون أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء يوضحه ما تقدم من قولهم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. الحادية والعشرون معرفة الأمر بالهجرة. الثانية والعشرون تفضيله عليه السلام بالهجرة مرتين. الثالثة والعشرون معرفة أنهم أمروا بها إلى مكان معين. الرابعة والعشرون معرفة قدر كونه آخر الرفقة في السفر كما كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في آخرهم. الخامسة والعشرون عدم الرأفة على أعداء الله لقوله ولا يلتفت منكم أحد. السادسة والعشرون معرفة أخباره أن هذا قضي فلا مراجعة فيه كما أخبر إبراهيم عليه السلام. السابعة والعشرون معرفة قرب وقته. الثامنة والعشرون معرفة الأمر العظيم وهو فرح الإنسان بما لعله هلاكه. التاسعة والعشرون قوله إن هؤلاء ضيفي إلى آخره يدل على توقيرهم إياه يوضحه قولهم قالوا أولم ننهك عن العالمين. الثلاثون أن طلب الستر وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء. الحادية والثلاثون كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس. الثانية والثلاثون خوف الخزي. الثالثة والثلاثون شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته. الرابعة والثلاثون كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم بحياته. الخامسة والثلاثون تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة. السادسة والثلاثون الجمع بين قلبها وإمطار الحجارة. السابعة والثلاثون معرفة تنبيه الله على هذه الآية. الثامنة والثلاثون تخصيص المتوسمين. التاسعة والثلاثون توضيح الآية بكونها على الطريق. الأربعون إقامتها. الحادية والأربعون تخصيص المؤمنين بالآية. الثانية والأربعون توضيح الآية بكونها على الطريق الواضح. الثالثة والأربعون الآية في أصحاب الأيكة. الرابعة والأربعون ذكر السبب وأنه ظلمهم. الخامسة وأنه ظلمهم. الخامسة والأربعون ذنب أصحاب الحجر. السادسة والأربعون أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل. السابعة والأربعون ذكر إنعامه عليهم بالآيات. الثامنة والأربعون ذكر ما عاملوها به من الإعراض. التاسعة والأربعون ما أعطوا من القوى حتى نحتوا الجبال بيوتا. الخمسون أمنهم. الحادية والخمسون ذكر عقوبتهم وهي أخذ الصيحة صباحا. الثانية والخمسون ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ما أغنى عنهم وقت البلاء كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها. نعم، هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وساق المسائل المستنبطة منها تتعلق بقصص النبيين إبراهيم ثم قصة لوط عليه صلوات الله وسلامه ثم قصة شعيب ثم قصة أصحاب الأيكة، وذكرت هذه القصص في هذا الموضع بشيء من الاختصار وجاءت مبسوطة في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، ومر معنا بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد هنا المسائل المستنبطة من هذا السياق المبارك، فذكر المسألة الأولى فيها أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم عباده بالقصة، فدل على شدة حاجتهم إليها، وذلك في قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم إلى آخره، فهذا فيه أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم عباده هذه القصة، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي شدة الحاجة إليها، شدة الحاجة إلى معرفة هذه القصة، لأن فيها عبر عظيمة وعظات بالغة، فالحاجة ماسة إلى معرفتها، وهي أيضا ماسة إلى معرفة قصص جميع النبيين. وقد تقدم معنا قول الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وعبرة مفرد مضاف فيفيد العموم، أي عبر كثيرة وعديدة لا حد لها، حتى إن سورة يوسف وحدها أشار الشيخ رحمه الله عن بعض أهل العلم وهو ابن القيم أن المسائل والعبر المستفادة منها تزيد على الألف، فقصص الأنبياء مليئة بالعبر العظيمة والدروس البالغة التي تمس حاجة أهل الإيمان إلى معرفتها. الثانية تسمية الملائكة أضيافا في قوله عن ضيف إبراهيم أضيافا، وقيل إن الضيف سمي ضيفا لإضافته إلى مضيفه ومن يقوم بإكرامه، وهنا في الآية قال ضيف إبراهيم مضافين إليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو القائم على الترحيب بهم وإكرامهم والقيام بحق ضيافتهم. قال رحمه الله المسألة الثالثة تشريف إبراهيم عليه السلام بضيافتهم، تشريف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بضيافتهم، أي أن الله عز وجل شرف نبيه وخليله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بضيافة هؤلاء الملائكة، فكانوا أضيافا عليه، فنعم الأضياف ونعم المضيف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان عليه الصلاة والسلام عظيم الكرم والبذل والإحسان، ولهذا يذكر في بعض كتب التفسير أنه كان يلقب أبا الضيفان، أنه كان يلقب أبا الضيفان لكثرة إكرامه للضيوف واحتفائه بهم وفتحه لبابه استقبالا لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرابعة قولهم سلاما استدل به على إجزائه في السلام، استدل به على إجزائه في السلام في قول الملائكة لما دخلوا عليه فقالوا سلاما، قالوا سلاما، فاستدل به أي استدل به بعض أهل العلم على إجزائه في السلام، أي أن الاقتصار على ذلكم مجزئا، وهذا استدل به بعض أهل العلم، ومهما يكن من شيء فالعمل بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول المسلم السلام عليكم، وأن يقول من يرد السلام عليكم السلام، وإن أضيف إلى ذلك ما ورد فهو أتم وأكمل. الخامسة جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة، جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لأضيافه: إن منكم وجلون، إن منكم وجلون. وهذه لا يصلح أن تقال في كل مقام، لكن تقال عند الحاجة. وإلا لو أن الإنسان مع كل ضيف له يقول: أنا وجل منك وأنا خائف منك إلى آخر، هذا لا يصلح. لكن عند الحاجة، عند الحاجة إذا ثمة أمر يقتضي ذلك فإنها لا بأس أن تقال. قالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتعارض مع ما هو عليه من كرم وإحسان وعناية بالأضياف. قال: إنا منكم وجلون. والمقولة هذه لم تصدر من فراغ، وإنما لما وضع بين أيديهم الطعام وجد أيديهم لا تصل إليه، فنكرهم وأوجس منهم خيفة، فكان لذلكم سبب. فأبدى هذا الذي قام في نفسه لهم وقال: إنا منكم وجلون. قال: إنا منكم وجلون. قال الشيخ رحمه الله: جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة، هذا قيد لا بد منه. قوله رحمه الله عند الحاجة، هذا قيد لا بد منه، فلا تقال في كل حال أو على كل حال، وإنما تقال عند الحاجة. السادس: أن مثل هذا الخوف لا يذم. إن منكم وجلون أي خائفون، فمثل هذا الخوف لا يذم. لماذا؟ لأنه خوف طبيعي، لأنه خوف طبيعي، وجود الخوف الطبيعي لا يذم. يعني خوف الإنسان من حية، أو خوفه من عقرب، أو خوفه من سبع ضاري، أو خوفه من عدو، كما جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، فأوجس في نفسه خيفة موسى. مثل هذا الخوف يسمى خوف طبيعي، وهو لا يضر، كما قال الشيخ رحمه الله أن مثل هذا الخوف لا يذم. السابعة: البشارة بالغلام وبكونه عليم. قالوا: لا توجل. قالوا: لا توجل، لما قال لهم: إنا منكم وجلون، قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، نبشرك بغلام عليم. فجاءوا يحملون هذه البشارة لإبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، البشارة بالغلام وبكون الغلام عليم، أي من أهل العلم وذا علم يمن الله سبحانه وتعالى عليه به. الثامنة: أن استبعاده مثل هذا ليس من القنوط، في قوله عليه الصلاة والسلام: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. فأن استبعاده مثل هذا ليس من القنوط، أي لم يكن ذلك قنوطا من رحمة الله، قنوطا من رحمة الله، ولكنه استبعد ذلك لكبر سنه، وأن من كان في هذا السن وزوجته أيضا عقيم وكبيرة سن، فاستبعد ذلك من أجل كبر السن، استبعد ذلك من أجل كبر السن، التفت في هذا الاستبعاد إلى كبر سنه. وأما إيمانه بالله فهو مؤمن بأن الله على كل شيء قدير، فليتنبه لذلك. يعني لما استبعد نظرا إلى كبر سنه، ليس نظرا إلى قدرة الله، وعلى إيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فإذا هذا الاستبعاد راجع إلى نظره لكبر سنه عليه الصلاة والسلام. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، أبشرتموني على أن مسني الكبر، فإلى هذا كان نظره عليه صلوات الله وسلامه. ولهذا يقول الشيخ أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط، ليس هذا من القنوط، وإنما هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب، يعني أن يلد للإنسان في هذا السن يكون شيخا كبيرا، فهذا أمر عجيب. أما قدرة الله فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. التاسعة أنه مظنة القنوط، ليس قنوطا ولكنه مظنة القنوط لقولهم أي الملائكة فلا تكن من القانطين، فلا تكن من القانطين، فهذا مظنة قنوط ليس قنوطا منه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا القول مظنة القنوط لكنه لم يكن قانطا، لم يكن قانطا، فالملائكة قالوا له فلا تكن من القانطين، فأجاب عليه صلوات الله وسلامه بقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي أنا لست قانط، لست قانطا، ومؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. إذن أن هذا مظنة القنوط لقولهم فلا تكن من القانطين. العاشرة مثل هذا لا يخرج من التوكل، مثل هذا لا يخرج من التوكل، يعني أن يحصل استبعاد أو تعجب من أجل كبر السن أو وهن البدن أو ضعف أو غير ذلك، مثل ذلكم لا يخرج من التوكل. الحادية عشرة لا يخرج من معرفة قدرة الله، فإبراهيم عليه السلام قال ذلك وهو أعظم الناس إيمانا بقدرة الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن مثل هذا القول لا يخرج من معرفة قدرة الله أي على كل شيء سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عشرة معرفة كبر القنوط، أي أن القنوط من رحمة الله جرم عظيم وذنب كبير، يدل على ذلك قول الخليل عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فالقنوط من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والسياق دال على ذلك. المسألة الثانية عشرة معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها، أن البشارة ليست حاجتهم وحدها، يعني أن هؤلاء الملائكة لم يأتوا بهذه البشارة فقط بل عندهم مهمة أخرى، لم يأتوا بهذه البشارة، البشارة لإبراهيم بالغلام العليم، لم يأتوا حاملين هذه البشارة فقط، وإنما جاءوا بهذه البشارة وجاءوا أيضا بأمر آخر، وجاءوا أيضا بأمر آخر. فيقول الشيخ معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم أي الملائكة وحدها بل عندهم مهمة أخرى أيضا جاءوا يحملون تلك المهمة. من أين أخذ ذلك؟ من قول إبراهيم الخليل لهؤلاء الملائكة فما خطبكم أيها المرسلون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، فهذا يدل على أنه عرف أو شعر أو علم بأن عندهم مهمة أخرى أيضا غير هذه المهمة التي هي بشارة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالغلام العليم. الرابعة عشرة معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل، معرفة نقمة الله سبحانه وتعالى لمن خالف الرسل، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، فهذا السياق يفهم ويعرف من نقمة الله لمن خالف الرسل، فهؤلاء الملائكة مروا بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبشروه بالغلام العليم واتجهوا إلى ديار سدوم التي فيها قوم لوط يحملون العقوبة العظيمة والنقمة لهؤلاء الأقوام المكذبين بدعوة نبي الله لوط عليه صلوات الله وسلامه. المسألة الخامسة عشرة معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط، وهذه فائدة ثمينة جدا، معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط، لأن امرأة لوط كانت من الغابرين أي من الهالكين الذين حلت بهم العقوبة والنقمة وكانت امرأة كافرة بالله سبحانه وتعالى، ليست مؤمنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالشيخ رحمه الله يقول مما يستفاد من هذا السياق معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط. امرأة لوط يربطها بلوط وهو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه وله مكانة عند الله، يربطها به وصلة الزوجية، يربطها به وصلة الزوجية، هي زوجه. ووصلة الزوجية، رابطة الزوجية، رابطة عظيمة جدا، لكن هذه الرابطة لا تنفع أو لم تنفع امرأة لوط شيئا لما كانت كافرة بالله، لم تنفعها شيئا لما كانت كافرة بالله، فحلت عليها النقمة في الدنيا وهلكت مع الهالكين، وأيضا يوم القيامة يقال لها ادخل النار مع الداخلين، مع أنها زوجة نبي، مع أنها زوجة نبي، زوجة نبي الله لوط عليه السلام، وهي زوجته إلى آخر لحظة، إلى ما قبيل العقوبة بقليل. فأمر بأن يخرج وأهله بقطع من الليل، يعني وقت متأخر من الليل، إلا امرأته، إلا امرأته، يعني يخرجون ولا تخرج معهم. ولم يكن بينهم وبين حلول العقوبة إلا مجرد خروج لوط وأهله من القرية، فحلت بهم العقوبة بما فيهم امرأة لوط عليه السلام. إذن في هذا فائدة عظيمة وثمينة، وهي معرفة التوحيد، معرفة التوحيد، وأنه أي أنه لا ينجي العبد عند الله إلا التوحيد، لا ينجي العبد عند الله إلا التوحيد. إذا كانت هناك وصلة أخرى لا تنجيه، يعني لو كان مثلا ابن نبي أو كان والد نبي أو كانت زوجة نبي، كل ذلك لا ينجي، الذي ينجي التوحيد. أما هذه الوصلات مع عظمها وقوتها ليست منجية. لو كان ينجي كون الإنسان والد نبي، فانظر قصة إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، وجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة ويقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم متجها إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر. فيلتفت فإذا بوالده قد تحول على هيئة ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، ثم يؤخذ بقوائمه ويطرح في نار جهنم. فوصلة الأبوة لا تنفع إذا لم يكن عند العبد توحيد. وصلة البنوة لا تنفع أيضا، في هذا قصة ابن نوح عليه صلوات الله وسلامه. وصلة الزوجية لا تنفع، الذي ينفع هو توحيد الإنسان لربه وإخلاص الدين له. ولهذا لما قال أبو هريرة، والحديث في صحيح مسلم، للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا هو الذي ينفع، هذا هو الذي ينفع، توحيد الإنسان وإخلاصه لله تبارك وتعالى. فهذه فائدة عظيمة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى. السابعة عشرة معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة، معرفة قول هذا قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة، لأن لوط عليه الصلاة والسلام قال للأضياف إنكم قوم منكرون، إنكم قوم منكرون يعني نكرهم، ولهذا احتاج في هذا المقام أن يقول لهم ذلك وأن يخبرهم بما جاء في نفسه ووقع في نفسه، قال إنكم قوم منكرون. فيقول الشيخ معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة، أما إذا كان لا حاجة لذلك فلا يقال مثل ذلك. المسألة الثانية عشرة، معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا، معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقوله بما كانوا فيه يمترون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، فهذا يستفاد منه يعني قول الملائكة بما كانوا فيه يمترون أي العقوبة الدنيوية، فهذا يفيد أن لوط عليه الصلاة الله والسلام قد خوف قومه بالعقوبة وحذرهم وأنذرهم وقال إن عقوبة ستحل بكم إن لم تتوبوا وإن لم تنيبوا إلى الله تبارك وتعالى، هذا مستفاد من قوله بما كانوا فيه يمترون، قالوا جئناك بما كانوا فيه يمترون أي بالعقوبة التي يمترون فيها ويكذبون. التاسعة عشرة، معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه لقولهم، عندكم لقولهم بعده وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. يقول الشيخ رحمه الله هذا يستفاد من التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه لقولهم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. العشرون، أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء، يوضحه ما تقدم من قولهم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. واليقين درجات، ومن ذلك ما جاء في قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هو على يقين، على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكنه أراد رتبة أعلى في اليقين وهي رتبة عين اليقين، رتبة عين اليقين. فاليقين يتفاوت، اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء. الحادية والعشرون، معرفة الأمر بالهجرة، معرفة الأمر بالهجرة، وهذا مستفاد من أمر الملائكة للوط عليه السلام في قولهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فيقول الشيخ رحمه الله معرفة أمر الهجرة، وأن الهجرة تتأكد وتتعين كلما احتاج إليها الإنسان فرارا بدينه وفرارا من أماكن العقوبة وموضع حلولها ونزولها، فمعرفة الأمر بالهجرة. الثانية والعشرون، تفضيله عليه السلام بالهجرة مرتين، بالهجرة مرتين، مرة المشار إليها في هذه الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل، فهذه هجرة قام بها عليه صلوات الله وسلامه، والهجرة الأخرى وهي قبل هذه الهجرة جاءت في سورة العنكبوت في قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. الثالثة والعشرون، معرفة أنهم أمروا بها إلى مكان معين، معرفة أنهم أمروا أي لوط ومن معه من أهله بها أي بالهجرة إلى مكان معين. هذا أخذه من قوله حيث تؤمرون، وامضوا حيث تؤمرون، ففيه أنهم أمروا بالهجرة إلى موضع معين يهاجرون إليه ويتجهون إليه. المسألة الرابعة والعشرون، معرفة قدر كونه عليه الصلاة والسلام وسلامه آخر الرفقة في السفر، كونه آخر الرفقة في السفر. أخذه من قوله واتبع أدبارهم، واتبع أدبارهم أي كن مقتفيا لآثارهم، بحيث يكون عليه صلوات الله وسلامه آخر الرفقة في السفر ورفقته أمامه. يقول الشيخ رحمه الله معرفة قدر كونه آخر الرفقة في السفر كما كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في آخرهم، كما كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في آخرهم. وهذا جاء في حديث خرجه أبو داود وحديث صحيح وغيره عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزي الضعيف ويردف، فكان يتخلف في المسير فيجزي الضعيف ويردف. وأيضا جاء في السياق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك. إذن هذا التخلف له حكمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف في المسير من أجل أن يجزي الضعيف، يعني يشد من أزره وعزمه على المواصلة، ويردف من كان محتاجا إلى ذلك، يعني يتعاهد حاجتهم، حاجة من معه من رفقة. وأيضا فيما يتعلق بإبراهيم بلوط عليه السلام أمر بذلك أن يتبع أدبارهم لحكمة تتعلق بالرفقة ومتابعة الرفقة في سيرهم حتى يخرجوا من هذه الديار التي ستحل بها العقوبة عن قريب. الخامسة والعشرون، عدم الرأفة على أعداء الله، عدم الرأفة على أعداء الله لقوله ولا يلتفت منكم أحد، لا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة والعقوبة حلت بالقوم، لأن العقوبة تحل بمجرد الخروج، العقوبة تحل بمجرد خروج لوط ومن معه من تلك الديار، فأمروا ألا يلتفتوا. ومن المعاني المقصودة بذلك عدم الرأفة على الأعداء، لأن قد يلتفت الإنسان عن رأفة، فمثل هؤلاء لا يستحقون رأفة ولا يستحقون رحمة، ولهذا أمر لوط ومن معه ألا يلتفتوا إلى هؤلاء الهالكين. السادسة والعشرون، معرفة إخباره أن هذا قضي فلا مراجعة فيه، كما أخبر إبراهيم عليه السلام، كما أخبر إبراهيم عليه السلام. معرفة إخباره أن هذا قضي، أي في قولهم وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، ففيه أن الأمر قضي أي لا مجال للمراجعة، العقوبة ستحل. وأيضا أخبر بذلك إبراهيم لما جادلهم، جادل الملائكة في قوم لوط، أخبره بذلك، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا. فقوله قدرنا أي قضينا، قدرنا إنها لمن الغابرين أي قضينا ذلك، قضى الله ذلك، ففيه أنه أمر مقضي فلا مراجعة فيه، فيه أنه أمر مقضي فلا مراجعة فيه. فإذا أخبر بذلك لوط، وأخبر أيضا من قبله بذلك إبراهيم عليهما السلام. السابعة والعشرون، معرفة قرب وقته، أي أن العقوبة وقتها دنا وقريب، وهذا مأخوذ من قولهم أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي في وقت الصبح. ومر معنا سابقا في السياق نفسه أليس الصبح بقريب، ففيه أن معرفة قرب وقته أي أن العقوبة وقتها قريب وهو بمجرد خروج الصباح، طلوع الصباح تحل العقوبة. الثامنة والعشرون معرفة الأمر العظيم وفرح الإنسان بما لعله هلاكه، فرح الإنسان بما لعله هلاكه، وذلك في هؤلاء القوم، في هؤلاء القوم الذين أعمتهم الشهوة وسكرة الشهوة. فلما جاء ضياف إبراهيم، لما جاء ضياف لوط وكانوا جاءوا على هيئة شبان حسان الوجوه على جمال ومظهر جميل وحسن، جاء القوم يستبشرون، جاء القوم يستبشرون. فيقول الشيخ معرفة الأمر العظيم وهو فرح الإنسان بما لعله هلاكه، فهم جاءوا يستبشرون، وهذا الشيء الذي جاءوا فرحين به يستبشرون بمجيئه قد جاء يحمل ماذا؟ عقوبتهم وهلاكهم. فهذا فيه أن الإنسان قد يفرح بما فيه هلاكه، وهذه والله فائدة ثمينة جدا. قد يفرح الإنسان بحصوله على شيء، قد يفرح الإنسان بحصوله على شيء ويكون في هذا الشيء هلاكه. أضرب مثالا للتوضيح والتحذير، قد يفرح الإنسان بحصوله على جهاز جوال من الجوالات الحديثة، وقد يكون هذا الجهاز فيه هلاكه، يدخل من خلاله إلى مواقع فيها شبهات أو فيها شهوات أو نحو ذلك فيهلك ويضيع دينه. ومثل هذا حصل، يفرح بالجهاز وأنه حصل عليه وبدأ يقلب وينظر في الأشياء التي فيه، ويكون في هذا الجهاز الذي فرح به هلاكه وعطبه في دينه. فإذا قد يفرح الإنسان ويستبشر ويدخله شيء من السرور بشيء فيه هلاكه، فعلى الإنسان أن يتنبه وأن يكون على حذر. التاسعة والعشرون قوله إن هؤلاء ضيفي، إن هؤلاء ضيفي فلا تخزون إلى آخره، يدل على توقيرهم إياه، يدل على توقيرهم إياه. يوضحه قولهم قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني في الجملة كانوا يوقرون لوط عليه صلوات الله وسلامه، ولهذا قال خاطبهم بهذا الخطاب بما يعلمه منهم من توقير له وتقدير لطلبه، فخاطبهم هذا الخطاب بقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، فخاطبوه بهذا الخطاب مما يدل على توقيرهم له عليه صلوات الله وسلامه. واتقوا الله، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال يوضحه قولهم قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني في الجملة نحن نوقرك نسمع لك لكن قد نهيناك عن العالمين فلا تخاطبنا في مثل ذلك. الثلاثون أن طلب الستر وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء، وهذا واضح من السياق ومن مخاطبة لوط عليه صلوات الله وسلامه لقومه بهذا الخطاب. الحادية والثلاثون كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس، لأن لوطا عليه السلام قال لهم اتقوا الله، قال لهم اتقوا الله وهم في هذا الفجور، فإذا المخاطبة بالتقوى تكون ولو لأفجر الناس، تكون ولو لأفجر الناس يقال له اتق الله، لو كان فاجرا كافرا عاهرا إلى غير ذلك يقال له اتق الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى يؤمر بها كل أحد ويدعى إليها كل أحد، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المسألة 32 خوف الخزي في قوله: اتقوا الله ولا تخزون. 33 شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته، بعرض بناته أي عرض بناته على قومه، وذلكم في قوله عليه صلوات الله وسلامه: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قيل عرض بناته عليهم أي أن ينكحهم بناته، وقيل إنه أراد ببناته أي من بناته أي من القوم قومه، وجاء في بعض الآثار: كل نبي أب لأمته، كل نبي أب لأمته. والأبوة معنوية، أبوة احترام وتقدير ومكانة ومنزلة، كما أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، أي في الحرمة والمكانة وليس في المحرمية. 34 كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم بحياته، أي أن الله أقسم بحياته، وهذا دليل على كرامة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. وقد جاء عن ابن عباس عند هذه الآية أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ نفسا أكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم، أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. فإذا هذه فيها هذه الفائدة التي نبه عليها رحمه الله: كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم بحياته. ولا يؤخذ من هذا جواز القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أقسم بالنجم والليل والضحى والتين وغير ذلك والعصر، فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وما يقسم به فيه التشريف له والتفضيل له، وفي عباد الله سبحانه وتعالى لم يقسم بحياة أحد غير النبي، كما قال ابن عباس: ما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا التفضيل فيما يتعلق بعباد الله سبحانه وتعالى فهو أفضلهم وأكرمهم، ومن كرامته ومنزلته عند الله أنه لم يقسم بحياة أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز لأحد أن يقسم بالنبي ولا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يحلف، من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأحاديث في هذا الباب عديدة. 35 تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونتم ما بقي في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.